أحنف بفعله في لا أفعله إلا بنية ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته نعم ويمنع كذلك للوكيل أن يبيع لنفسه أو يبيع لمحجوره يمنع أن يبيع لنفسه أو يبيع لمحجوره مثلا أن يأخذ مال موكله الذي أمره ببيعه ويشتريه هو أو يشتريه لمحجوره أي لمن هو في حجره من يتيم ونحوه بخلاف زوجته ورقيقه بخلاف زوجته ورقيقه فيجوز أن يبيعه لزوجته ويجوز أن يبيعه لرقيقه لعبيده إن لم يحابي لم يحابي الشرط في بيعه للزوجة وللرقيق هو انتفاء المحاباة معناها أن لا تكون هناك محاباة والمحاباة معناها أن يبيع لهم شيء لا يبيع به للناس يريد بذلك نيل رضا المحاباة أصلها من حاباه بمعنى أعطاه إذا سلم ذلك من المحاباة والمراد هنا تخفيض الثمن لأجل العلاقة الزوجية أو لأجل علاقة رقيقه به واشتراؤه من يعتبر معناه أنه إذا باع لهم بالسعر العادي الذي يبيع به لسائر الناس يجوز ذلك نعم واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه نعم واشتراؤه لمن يعتق عليه إذا أمره بالشراء إذا أمره الموكل أمر الموكل الوكيل بالشراء عبد معين شراء عبد فاشترى الوكيل عابدا هو أب للوكيل أو أخ أو أم لأن هؤلاء وأمثالهم من القرابات يعتقون عليه لذلك إذا اشترى الوكيل بالأمر إذا مثلا أمره الموكل بشراء العبيد واشترى الوكيل عبدا أو أمة تعتق عليه لأجل أنها مثلا كما لو كانت مثلا أمه كانت أمه أو كانت أبا له أو أخا أو أختا فإنه إذا علم بذلك إذا علم بأن هذا الشخص يعتق عليه واشتراه مع أن الموكل لم يعينه له لم يعين له ذاته فإنه يعتق عليه اشترى ويلزمه ثمنه يلزم الوكيل الثمن ويعتق عليه العبد إن علم بأنه يعتق عليه ولم يعينه موكله معناها ما يعينه موكله وقال اشتري لي فلان المسمى رباحا فهذا طبعا ولو كان لا هذا يشتريه له وبالتالي لا شيء فيه لا يلزمه شيء للوكيل في هذه الصورة نعم وعتق عليه اللي هو الوكيل معناها إذا اشترى من لم يعين له من طرف الموكل ممن يعلم أنه يعتق عليه يعتق على الوكيل ويكون الوكيل ملزما بدفع الثمن بالتالي إذا كان الصح لا يعلم بذلك أو كان الموكل عينه له في هذه الصورة لا يتحمل الوكيل شيئا وإلا فعلى آمره وإلا بأن تفت الشروط فعلى آمره هذا على آمره طبعا آمره اللي هو الموكل إلا بأن تفت الشروط على آمره وإلا بأن انتفت شروط مثلا بأن جهد وعينه الوكيل فثمن على عمله اللي هو الموكل. وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر. نعم. ولا يمنع توكيله، يمنع الموكل أن يوكل غيره إلا إذا كان الأمر الذي وكل فيه لا يليق به لا تليق به مباشرته. مثلا إذا وكله الوكيل على نسح مراحيض ولا يليق به أن يباشرها، طبعا سيوكله من يقوم بهذا. نعم. إذا وكله الوكيل على زراعة أرض ولا يستطيع أن يباشرها، لا بد أن يوكل عليها. نعم. أو يكثر، أو يكثر كان كثيرا جدا هو قاعد يستطيع أن يقوم به لكن لا يستطيع أن يقوم به وحده، لا بد أن يوكلها. فلا ينعزل الثاني بعزل الأول. ولا ها؟ فلا فلا ينعزل الثاني حينئذ بعزل الأول. معناها إذا وكل الوكيل، إذا وكل الوكيل وكيلا آخر وطبعا راضي بذلك الموكل لا ينعزل الثاني بعزل الأول. فإذا عزل الوكيل الأول لا يكون ذلك عزل الوكيل الثاني. الوكيل الأول سعيد وكله صاحب المال، وسعيد وكل عمرا، فإذا عزل صاحب المال سعيدا لا ينعزل عمرا بعزله. نعم. وفي رضاه إن تعدى به تأويلان. وفي رضاه إن تعدى به تأويلان، إذا تعدى بأن وكل في محل لا يحل له أن يوكل فيه غيره، مثل الوكيل وكل غيره في محل لا يحل له في ذلك تعدى. أيوة. في رضاه به قولا، معناها هل يجوز للموكل أن يرضى بذلك أو لا يجوز له ذلك؟ ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه. ورضاه كذلك، ويمنع رضاه في مخالفته، ويمنع كذلك رضاه في مخالفته بمخالفته. يمنع حرص أن أنظر إلى النص وينظر رضاه ويمنع. هو لم يكتب يمنع وإنما قال صحيح، لم يكتب يمنع وإنما يمنع فقط محذوفة. وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ورضاه بمخالفته. ورضاه مخالفته، ويمنع كذلك رضاه بمخالفته، أيوة مخالفة الوكيل في السلم في السلم اندفع الثمن بمسمى. أمنع رضاه بمخالفته بمسماه اندفع الثمن في السلم المعين. معناها إذا خالف تسمية، إذا خالف الوكيل تسمية التي سمى الموكل وكان الموكل قد دفع السلم في السلم المعين، فإنه يمنع رضا الموكل حينئذ، يمنع رضا الموكل حينئذ. نعم. أو بدين، أو بدين، أو كذلك أو مخالفته بدين، معناها بأن باع بدين ما يباع بالنقد، إن باع بدين ما يباع بالنقد، إن باع بدين ما يباع مخالفته بدين، باع بالدين ما يباع بالنقد. إن فات وبيع، إن فات، إن فات وبيع، أيوة. إذا فات المبيع يمنعه كذلك رضاه ببيعه بالدين ما يباع بالنقد إذا فات. وما قال وبيع أكمل الكلام. فإن وفى بالتسمية أو القيمة، وإلا غلمة. نعم. وبيع اللي هو بيع الدين، يباع الدين، فإن وفى إذا جاز بيعه، فإن وفى بالتسمية أو القيمة كان ذلك يدفع المسمى أو القيمة للموكل، يدفع الوكيل تسمية الذي سمى أو قيمة ما سمى للموكل. وإلا بأن كان الدين أقل من القيمة أقل من التسمية، فإن الموكل فإن الوكيل يعني يغرم للموكل ما بقي. وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر ليقبضها. نعم. وإن سأل غرم التسمية والقيمة وإذا قال الوكيل الموكل أنا أغرم لك التسمية معناها ما سميت من الثمن أو قيمة هذا المبيع أغرمها لك، وأصبر أنا حتى أقبض الدين من الشخص الذي بعت له بالدين ما يباع بالنقد. إيه نعم. ويدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل. ويدفع الباقي، وإذا كان هناك نقص يدفع الباقي جاز إن كانت قيمتها اللي هي التسمية أقل، كانت قيمتها قيمته مثلها فأقل كانت قيمته أي قيمة الدين أقل من كانت قيمتها قيمته اللي هو الدين مثلها اللي هي التسمية أو أقل مثل ما سمى الموكل أو أقل جاز ذلك. وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها في طعام غرم التسمية أو القيمة. أعد الفقرة. وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها في طعام. أيوة. وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها في طعام، معناها أعطاها كرأس مال في طعام، طعام يأخذه بعد حين. أيوة. غرم التسمية أو القيمة. أكمل. واستؤني بالطعام. نعم. غرم التسمية أو القيمة. غرم في هذه الحالة الوكيل يغرم التسمية أو القيمة ما سماه الموكل أو قيمته. واستؤني بالطعام. استؤني بالطعام معناها تؤني به. استؤني به معناها طلب تأجيل أمره. استؤني بالطعام لأجل قبضه، أنا هو كان سيقبضه بعد شهرين، يستأنى إلى أن يحل أجله. نعم. فبيع بعد أن قبض، بعد أن يقبضه الوكيل الذي أسلم فيه أصلا سلعة الموكل يباع. نعم. وغرم النقص والزيادة لك. هو إذا كان ثمنه ناقصا عن القيمة وعن التسمية يغرم النقص، يغرم اللي هو الوكيل النقص، وإذا كان زائدا فالزيادة لك أيها الموكل. وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد. بالنسبة للوكيل يضمن إذا أقبض الدين، معناها أعطاه لشخص معين وقبضه منه، طيب شخص معين وقبضه منه، فإنه يضمن إذا لم يشهد عليه، يضمن إذا ادعى الذي قبضه أنه لم يقبضه يضمن الوكيل. أو باع بك طعام نقدا ما لا يباع به. أو باع بك طعام نقدا ما لا يباع به. أو باع بك طعام نقدا ما لا يباع به. نعم. ما لا يباع به باعه بقطعان، ما لا يباع ما لا أباع بقطعان، باع بقطعان معناها باع وأخذ ثمنا بقطعان نقدا ما لا يباع بالطعام، ما لا يباع بقطعان، ما لا يباع بقطعان. ودعا الإذن فنزع، ودعا الإذن في ذلك، دعا أنه أذن له أن يبيع بقطعان ما لا يباع نقدا ما لا يباع به فنزع. نزع في ذلك معناها نزعه في ذلك، هذا الوكيل فعل ذلك، نزعه في ذلك الموكل، معناها لم يسلم له أنه أذن له. أو أنكر القبض فقامت البينة، أو أنكر الذي أقبضه الوكيل، أقبضه الدينة، أنكر القبض فقامت البينة في الأمرين الشهود. فشهدت بينة بالتلف كالمديان، فشهدت بينة بالتلف كالمديان، شهدت بينة بالتلف، قامت بينة فقامت بي فأنكر فقامت بينة أعيدهم الكلام. أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان، فأنكر فقامت عليه بينة، ما أنا شهد شهودا على قبضه له، ثم قامت بينة بالتلف وشهد شهودا أيضا على أنه أن هذا تلف. أيوة كالمديان، كالمديان، هذا شبه بالمديان إذا اللي هو اللي هو المدين، إذا المدين الذي عليه دين معين، إذا ادعى أنه أدى هذا الدين وأنكر الدين، ثم جاء شهود على أنه دفع الدين، وهذه يعني شبه عليها. قل أعد شوي الفقرة. وادعى الإذن فنزع، أو أنكر القبض فقامت البينة، أو أنكر شهدت بينة بالتلف كالمديان، أو أنكر القبض فقامت بينة، أو باع بك طعام نقدا ما لا يباع، أو باع بك طعام نقدا، شوف أو باع نقدا، أنا باع النقد اللي عنده بك طعام ما لا يباع به، باع نقدا بما لا يباع به، في الكلام باع نقدا بما لا يباع به كطعام. إن في هذه الصورة ما هو الحكم؟ نعم. وادعى الإذن فنزع، وادعى الإذن فنزع، أو أنكر القبض فقامت البينة، أو أنكر القبض معناها أنكر الوكيل أنه قبض هذا المال الذي وكل فيه، أنكر فقامت البينة على أنه الشهود على أنه قبض. أيوة. فشهدت بينة بالتلف كالمديان، فشهدت بينة بالتلف، فشهدت شهود أيضا بتلف هذه كالمديان في هذه الصورة، معناها ماذا؟ معناها أنه إذا أنكر القبض أولا وشهد شهودا على القبض فإنه لا ينفعه أن تقوم بينة بالتلف، وفي ذلك قولان، قول أنه تنفعه قيام بينة بالتلف لا يضمن، والقول الثاني أنه لا تنفعه كالمديان، وهو كالمديان في ذلك. نعم. ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ، ولو قال غير المفوض قبضت، غير المفوض قبضت وتلف برئ، معناها إذا قال الوكيل غير المفوض قال لموكله أنا قبضت السيارة الفلانية من المدين، من المدين، لكن تلفت عندي، برئ، لأنه يعني هو أمين، قر بالقبض، أقر بالقبض وأقر بالتلف. ولم يبرأ الغريم إلا ببينة. ولم يبرأ الغريم الذي سلم له هذه السيارة التي تلفت، لم يبرأ إلا ببينة، إلا بشهود، معناها لم يبرأ من الدين إلا بشهود. ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له. ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له، معناها الموكل يلزمه يضمن الثمن ثم غرمه إلى أن يصل لربه، يصل الثمن لربه إلا يدفعه له، إلا يدفعه للوكيل، يدفعه للوكيل، إلا يدفعه للوكيل. لم يتعرجه فيه، لم يصل لربه، لم يصل لربه، لم يدفعه له، لم يدفعه له. نعم. وصدق في الرد كالمودع. وصدق في الرد، صدق الوكيل في الرد، في رد البضاعة التي وكل فيها أو في رد الشيء الذي كان وكيل فيه، كالمودعي، كالمودعي الذي أودع أمانة معينة، فإنهم صدقوا ذلك في الرد. لأن كل منهما أمين. فلا يؤخر للإشهاد. فلا يؤخر للإشهاد، معناها إذا دفع المودع الوديعة ودفع الموكل ما وكل فيه لا يؤخران للإشهاد، يؤخران الإشهاد لأنهما يصدقان. ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط. ولأحد الوكيلين أن يستبد بأن يستبد، معنى أن يستقل بفعل شيء معين فيما وكل فيه إلا لشرط، إلا اشترط الموكل أصلا عليهما لا يفعل أحدهما شيئا إلا بموافقة الآخر. وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض. وإن بعت وباع، إذا بعت معناها باع الوكيل الأول وباع الوكيل الثاني. وإن بعت وباع، باع الوكيل الأول وباع الوكيل الثاني، أو باع الموكل وباع الوكيل. نعم، استوي في ذلك الأمران. أيوة. فالأول فالبيع الأول هو المعتبر، البيع الأول هي بضاعة واحدة، هي سيارة واحدة، باعها الوكيل الأول ثم باعها الوكيل الثاني، أو باعها الموكل وباعها الوكيل. أيوة. إلا بقبض، إلا بقبض، إلا إذا قبض الثاني، قبض من باع له الثاني. مثلا هي باعها الأول بمليون وباعها الثاني بتسعمائة، ولكن الثاني قبض، الثاني الذي باعه قبض منه مشتري، قبض السيارة بالفعل، فتقدم هذه الصفقة في حالة القبض. أما إذا لم يحصل قبض فيقدم الأول، عقد الأول، فتكون يكون المشتري الأول أحق بالسيارة. ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة. ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة، معناها هو الوكيل إذا أسلم لك، إذا أسلم في شيء، الله سماله في شيء نيابة عنك، لك أن تقبض سلمه، تقبض مثلا ما أسلم فيه إذا ثبت ذلك ببينة. وغائب مثلا، وكيل غاب مثلا وأسلم لموكله، مثلا أسلم مئة ألف في شيء من الثياب، فلك أيها الموكل أن تأخذ هذه الثياب من المسلم إليه إذا ثبت السلم ببينة شهود معها بشهود. والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشتري بالثمن. نعم. والقول لك أيها الموكل إذا اختلفت أنت والوكيل في ادعائه الإذن أو ادعائه صفة في الوكالة، إذا ادعى إذنا في شيء معين في الوكالة في شيء معين، ادعى أنك أذنت له أي وكلته في شأن معين وادعيت أنك في هذا المجال توكله فالقول لك. وكذلك إذا ادعى صفة الوكالة، ادعى أنك أطلقت في الوكالة أفوضت وأنت قلت إنك قيدت ولم تفوض فالقول لك. إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلال. أيوة، إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره. إلا أن يشتري شيئا بالثمن العادي فتزعم أنت أيها الموكل، اشتري الوكيل شيئا بالثمن العادي فتزعم أنت أيها الموكل أنك أمرته، أنك تزعم أنك أمرته بغيره، زعم أنك أمرته بغيره فالقول له في هذه الصورة لأن العادة تشهد له. وحلف. وحلف، حلف على قوله كقوله أمرت. نعم. وحلف كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت. كقوله كقول الوكيل إنك أمرتني ببيعه بعشرة وأشبهت العشرة، وهذه أشبهت معناها هي الثمن العادي لهذه السلعة. وقلت بأكثر. وقلت بل أمرتك بأن تبيعه بأكثر من عشرة فالقول له في هذه الصورة أنه أشبه. وفات المبيع بزوال عينه. وفات المبيع بزوال عينه، المبيع يفوت بمفوتات منها زوال العين. وفات في هذه الصورة، فات المبيع بزوال عينه في هذه الصورة، معناها إذا فات المبيع بزوال عينه في هذه الصورة فالقول له. أو لم يفوت ولم تحلف. أو لم يفوت ولم تحلف، أو لم يفوت المبيع بزوال عينه ولكنك أيها الموكل لم تحلف على ما قلت فالقول له، فالقول للوكيل. وإن وكلته على أخذ شارية فبعث بها فوطئت. وإن وكلته على أخذ شارية، معناها قلت له اشتري لي شارية فبعث بك فبعث بشارية إليك فوطئت، فوطئت فوطئتها عندما وصلت إليك ثم قدم بأخرى، ثم جاء بأخرى، ثم جاء هو بجارية أخرى وقال هذه لك، وقال هذه الجارية التي جئت بها لك والأخرى التي والأولى التي أصلتها إليك وديعة وليست لك. نعم. فإن لم يبين، فإن لم يبين معناها لم يبين الوكيل مع إرساله لجاريتي أنها وديعة، معناها لم يبين أنها وديعة عند إرساله لها. أيوة. وحلف أخذها. وحلف، إن لم يبين وحلف، وحلف على أنها وديعة وعلى أن التي اشترى لك هي التي جاء بها يأخذها. إلا أن تفوت بك ولدي. إلا أن تفوت، يأخذها بهذه الصورة معناها هو لم يبين ولكن حلف، فيأخذها بشرط أن تكون لم تفت. إلا إذا لم تفت بياش بك ولد أو تدبير. بك ولد أو تدبير معناها إذا فاتت بعتق أو ولد أو تدبير بأن أولدها من أرسلت إليه أو دبرها أو عتقها. إلا لبينت. إلا لبينت. إلا لبينت. ما إذا كنت صار أرسلت إليه ببينة، إذا شهد شهود. إلا لبينت معناها إذا شهد شهود على أنك فعلا إنما اشتريت له هذه التي جئت بها وأن الأخرى وديعة فإنها ترد ولو فاتت بهذه مفوتات. أيوة. ولزمتك الأخرى. ولزمتك الأخرى أيها الموكل، لزمتك الأخرى أيها الموكل التي جاء بها هو. وإن أمرته بمئة فقال أيوة. أخذتها بمئة وخمسة. أيوة. أما إذا أصلت مع الرسالة ببيان فإن الجارية ترد مطلقة، الجارية ترد مطلقة. نعم. فقال أخذتها بمئة. وإن قال إن أمرته بمئة فقال أخذتها بمئة وخمسين وإن أمرته يشتري لك سيارة معينة بمائة، اشتري لك ثوبا بمائة، قال اشتريته بمائة وخمسين. فإن لم تفت خيرت، فإن لم تفت هذه الصورة، فإن لم تفت هذه الشاة وهذه البقرة وهذا الثوب وهذه الجارية خيرت في أخذها بما قال، في أخذها بما قال أو ردها، خيرت في أخذها في أخذها ما قال، وإلا خيرت في أخذها ما قال، معناها إذا لم تفت تخير بين رد الصفقة وأخذها بما قال، أيوة. أخذها بمائة وخمسين، أيوة. وإذا فاتت وإلا لم يلزمك إلا المائة، أيوة. وإلا بأن فاتت لم يلزمك إلا المائة، معناها لا تلزمك إلا المائة التي عينت له، وبالتالي خمسون يغرمها هو من جيبه. وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك، أيوة. وإن ردت دراهمك لسيف، الدراهم التي اشتركت بها ردت لأنها زائفة، دراهم التي اشتركت بها فعرفها مأمورك، معرض عرفها الوكيل، فعرفها الوكيل، عرف أنها دراهمك فعلا، أيوة. فعرفها الوكيل، أيوة. وإن عرفها مأمورك لزمتك، لزمتك هذه الدراهم، يقول لك المأمور له الوكيل هذه فعلا هي الدراهم التي دفعت فيها هذه السلعة، وهذه الدراهم زائفة فلزمتك هذه الدراهم. وهل وإن قبضت، وهل وإن قبضت، وهل تلزمك وإن قبضت السلعة التي اشتريتها بالدراهم؟ تأويلها فيه تأويلها. وإلا فإن قبلها حلفت، وإلا لأن لم يعرفها ولكنه قبلها حلفت أنت أنها ليست دراهمك ولا يلزمك شيء، حلفت أن دراهمك ليست زائفة وأنها ليست دراهمك ولا يلزمك شيء، أنها ليست دراهمك ولا يلزمك شيء. وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في عدم؟ نعم نعم، وهل مطلقا أو لعدم المأمور، وهل إن حلفت لا تلزمك مطلقا، أو إنما لا تلزمك إذا كان المأمور عدما، أو لعدم المأمور ما دفعت أيوة إلا جيادا في علمك. صيغة الحال ما هي؟ ما تقول ما دفعت إلا، والله ما دفعت إلا جيادا في علمي، هي صيغة الحديث. ولزمته، ولزمته، ولزمت الوكيلة في هذه الصورة تأويلان، تأويلان في هذه القضية تأويلان. وإلا حلف كذلك وحلف، وإلا بأن لم يعرفها ولم يقبلها، أيوة حلفت وحلف كذلك، كلكما يعرف أنها ليست دراهمكما، ليست دراهمكما، وصيغة الحلف التي ذكرها والله ما دفعت إلا جيادا في علمي، يقول كل منهما يحلف مثل هذا الحلف. والبائع وفي المبدأ تأويلان، والبائع قل وحلف البائع، وحلف والبائع حلف البائع، وحلف البائع، وحلف البائع، وحلف البائع، والله وحلف البائع، حلف البائع، حلف البائع، أنا البائع يحلفهما، يحلفهما، يحلف الوكيل والموكل. وفي المبدأ تأويلان، وفي المبدأ به تأويلان، أيهما يبدأ بأيهما، أيهما يبدأ بالحلف، هل الوكيل، هل يبدأ الحلف، هل يبدأ الوكيل بالحلف أو يبدأ الموكل؟ وانعزل بموت موكله، هو انعزل الوكيل بموت موكله، إذا مات الموكل ينعزل الوكيل بموته. إن علم وإلا فتأويلان، إن علم بموته، إن علم بموته لا يجوز له حال ذلك أن يتصرف بمقتضى الوكالة في أي شيء من ممتلكاته لأنه انعزل، لكن إذا لم يعلم تأويلان، على قول أنه إذا لم يعلم يكون تصرفاته ماضي حتى يعلم، قول ثاني أنها باطلة فإذا علم ترد. في عزله بعزله ولم يعلم خلافه، هو في عزله بعزله، معناه إذا عزله الموكل هل ينعزل بمجرد العزل قبل أن يصله الخبر أو لا ينعزل إلا إذا وصله الخبر؟ فإذا قيل بأنه ينعزل بمجرد العزل قبل أن يصله الخبر، معناه كل تصرفاته بعد قرار العزل قبل وصول الخبر إليه كل تصرفاته مردودة، وإذا كان لا ينعزل إلا بوصول الخبر إليه لا ترد تصرفاته قبل وصول الخبر إليه. وهل لا تلزم أو أو إن وقعت بأجرة أو شعر فكهما. وهل لا تلزم؟ وهل الوكالة عقد غير لازم؟ أنا الوكالة عقد غير لازم، أنا متى شاء الوكيل أن يفسخها فسخها، ومتى شاء الموكل أن يفسخها فسخها، هذا عقد غير لازم. أيوة. أو إن وقعت بأجرة أو إن وقعت، وهي تجوز بالأجرة، أو إذا وقعت بالأجرة تكون عقدا لازما، وإذا وقعت بشعر تكون عقدا لازما، ويكون حكمها حكم الجعل والإشارة. وإلا لم تلزم. وإلا بأن تقع بجعل ولا إشارة لم تلزم. تردد. تردد لذلك تردد. باب. باب يؤاخذ المكلف بلا حشر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم. في هذا الباب سيتكلم عن الإقرار، والإقرار الأصل فيه من كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقرب، كما في سورة النساء. وقالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، كما في سورة الأنعام. والأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الغامدية عند مسلم في إقرارها على نفسها، وحديث أيضا ماعز عند الشيخين في إقرارها على نفسه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين في قصة العسيف التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنيس اغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وفي الحديث الصحيح: قل الحق ولو كان مرة. نعم. قال يؤاخذ المكلف، يؤاخذ المكلف بلا حجر، بلا حجر، أكمل الكلام، بإقراره لأهل لم يكذبه. نعم. أيوة. قال إن المكلف الذي ليس محجورا، يؤاخذ المكلف بلا حجر، معناها الذي ليس محجورا، بإقراره، معناها بما أقر به لأهل، معناها لمن يصح له الإقرار. مثلا لا يصح الإقرار لبقرة، ولا يصح الإقرار لحجر لا لبحر، لكن يصح الإقرار لآدمي عاقل. طيب يصح الإقرار لآدمي، من آدم، فهذا الإقرار لمن له أهل لآدمي. و إن لم يكذبه المقر له، إن لم يكذبه المقر له، إذا كذبه المقر له لا يعتبر إقراره. نعم. ولم يتهم، ولم يتهم على إقراره، كمن أقر لشخص ليحرم مثلا زوجة من الميراث أو من جزء من الميراث، معناها من يتهم عليه لا لا لا أيضا لا يقبل، لا يصح إقراره له. أن اتهم عليه، اتهم عليه لحبه، لحبه له. كالعبد في غير المال، كالعبد في غير المال، العبد كذلك يقبل إقراره في غير المال، لأن المال لسيده، لأن ماله لسيده، وأما إقراره في غير المال فيقبل إقراره في القصاص، إقراره في الحقوق الأخرى. وأخرس، وكذلك يقبل إقرار الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم ولكنه يشير إشارة مفهمة أو يكتب كتابا. هذا. ومريض، ومريض وكذلك تقبل كذلك إقرار المريض، ولكن إقرار المريض يقيد بما سيقيده لك به. إن ورثه ولد لأبعد، أيوة، إذا كان المريض يرثه ولد، المريض الذي هو في مرض الموت إذا كان يرثه ولد وأقر لأبعد يصح إقراره، إذا كان عنده ولد يرثه وأقر لأبعد، كان أقر لعمه أو أقر لأخيه. أو لملاطفه أو أقر لملاطفه، أقر لملاطفه وله ولد يرث، أقر لملاطفه لصديقه لكن له ولد يرث أقبل إقراره، أو لمن لم يرثه، أو لمن لم يرثه، أقر لمن لم يرثه أصلا، أقر لأجنبيين وهو له ولد يرث، من لم يرث إذن لا أقر له لمن لم يرث، وأيضا ذلك يصح، أو لمجهول حاله، أو أقر لمجهول حاله ذلك أقبل إقراره، قرر المريض المجهول الحال المجهول الحال يقبل إقراره له. نعم. كزوج علم بغضه لها، كذلك زوجته إذا علم بغضه لها يصح إقراره لها، إقراره لها إذا علم بالبينة أنه مبغض لها يصح إقراره لها. أو جهل، أو جهل حاله معه لم يدرى هو مبغض لها محب فإنه يقبل إقراره لها. وورثه ابن أو بنون، أيوة، فإن متى يقبل إقراره لها؟ إذا جهل حالها، إذا ورثها، إذا ورثه ابن أو بنون، حال أنه يرثه ابن أو بنون يقبل إقراره. إلا أن تنفرد بالصغير، إلا أن تنفرد بالصغير، إلا أن تنفرد هذه التي أقر لها، هذه المرأة التي أقر لها التي جهل حالها، إذا انفردت بالصغير معناها لم يرث إلا صغير انفردت هي به كان معها فإنه لا يقبل إقراره له. ومع الإناث والعصبة قولان، ومع الإناث والعصبة قولان، تنفرد بالصغير ما لها وورثه ابن أو بنون إذا تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان. وإذا كان وما إقراره لها مع الإناث والعصبة ففيه قولان، أو مثلا الإناث يرثنه أو له عصبة يرثونه فإقراره لها مع وجود الإناث فقط لا ذكورة ومع وجود العصبة فقط فيه قولان أيصح ولا يصح. نعم. كإقراره للولد العاق أو لأمه، كذلك يصح إقراره للولد العاق أو لأمه، وبالنسبة إذا كان له ولد، إذا كان له ولد بار، وأما إذا لم يكن له ولد بار وكان له عصبة أو إناث ففيه القولان كذلك. أو أم الولد العاق إذا كانت طبعا إذا كانت إذا كان له ولد آخر من أم أخرى قراره لأم الولد العاق، إذا كان له ولد آخر من أم أخرى إقراره لأم الولد العاق كإقراره للولد العاق. نعم. أو لأن من لم يقر من لم يقر له أبعد وأقرب، أيوة، كذلك يصح إقراره للمتوسط، معناها من لم يقر له ليس أبعد وليس أقرب، معناها وسطا. مثال ماذا؟ مثال ذلك عنده عم وأخت وأم، فإقراره للأخت يقبل بين العم والأم، ليس أبعد وليس أقرب. للمساوي والأقرب، أيوة، أما إقراره للأقرب، لأقرب ورثتي أو لأحد متساويين كأخوين فلا يقبل. تأخرني لسنة وأنا أقر، كذلك لا يكون إقرارا، شبهه على أنه لا يكون إقرارا، لا يكون إقرارا، أخرني لسنة وأنا أقر. لو قال دعا عليك شخص حقا معينا فقلت له أخرني لسنة وأنا أقرها، هذا يعد إقرارا، لأنه أقر للمستقبل وأنت لم تأخذ قرارا بالإقرار وإنما وعدت بالإقرار. نعم. ورجع للخصومة، ورجع للخصومة بعد هذه السنة، انتهت السنة فإنك ترجع للخصومة لأن هذا لا يعتبر إقرار. ولزم لحمل إن وطئت، أيوة، ولزم الإقرار، لزم الإقرار الذي صدر منك لحمل، أنا إذا أقررت لحمل يلزمك الإقرار. إن وطئت أمه فلأقل، إن وطئت أمه فلأقل الحمل، معناها وضعت ووضع لأقله ووضع لأقله وضعت أمه أنا أنت أقررت لحمله ووضعت أمه بعد الحمل فإذا وضعت لأقله لأقل الحمل فهذا الإقرار للحمل صحيح لأن معناه أن الحمل أنذاك موجود أنت أقررت للحمل وهو موجود وإلا فلأكثره وإلا بأن لم توطأ لأنك أقررت للحمل ولم توطأ أمه فلأكثره وهو من يوم إرسال السيدة عليها إذا كانت أمتها والسوية بين توأميه إلا لبيان الفضل والسوية بين توأميه إلا لبيان الفضل كذلك هذا الإقرار يكون بالحمل ويكون للحمل نعم والسوية بين توأميه سوية بين توأميه التوأميه معناها توأمي الحمل معناها يسوى بينهما في العطية إذا أقر للحمل بشيء أقسم قسمين بين التوأمين إلا لبيان الفضل إلا لبيان الفضل إلا إذا نص المقر أن النساء لهن كذا والرجال لهم كذا فضل بعضهم على بعض أو في فضل بعضهم على بعض أو في ذمتي أو في إلا لبيان الفضل بعلي أو في بعلي تتجاوز بعض أما صيغة الإقرار هي التي سيتكلم لك عنها صيغة الإقرار تكون أن تقول علي لفلان كذا هاي صيغة من صيغة الإقرار سيذكر لك نماذج من صيغة الإقرار طيب أو في ذمتي أو في ذمتي لفلان كذا هاي صيغة أخرى صيغة الإقرار أو عندي أو عندي لفلان كذا هذه صيغة أخرى من صيغ الإقرار أو أخذت منك ولو زاد إن شاء أو أخذت منك كذا ولو زاد إن شاء الله أو قضى الله لا ما كان في ذلك إلا خير أو قضى أو وهبته أو قضى الله أو وهبته أو وهبته لي إذا أقر لزيد بسيارة وقال عمرو هذه السيارة لي أنا قلت له هذه وهبتها لي وأنا حطيتها لزيد قلتها لزيد أو بعته أو بعته أو أقررت بشيء لفلان لزيد بحاسوب لزيد فقال لك عمرو هذا الحاسوب لي قلت له أنت بعتنيه أنا اشتريته منك وأنا أقر به لزيد لأني أعطيته أو اشتراه منك أو وفيته قال لك أقررت بي مثلا خنشة من الأرز لخالد فقال لك سعد هذه الخنشة خنشتي قلت له أنا وفيتك ثمنا وهي الآن لخالد اشتراها أو أقرضتني أو أقرضتني مثلا إذا أقرضت لفلان تقول قلت له أقرضتني كذا أنت أقرضتني كذا لك علي كذا أقرضتني أو ما أقرضتني أو تقول له أو ما أقرضتني أو ما بفتح الواو أو ما أقرضتني إذا قال لك هل علي لك شيء هل علي شيء هل عليك شيء من لي تقول له أو ما أقرضتني نعم أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني أو لم تقرضني أو لم تقرضني كذلك أو فتح الواو أو لم تقرضني أو ألم تقرضني أو لم تقرضني أو بفتح الواو لم بصورتها فتح الواو أو لم تقرضني نعم أو تقربني ألم تقربني ألم تقربني صعب بدون واو ألم تقربني نعم ألم تقربني معناها أنت أقربتني ألم تقربني سؤال استفهام استنكار معناها أنت أقربتني أو ساهلني أو ساهلني ساهلني معناها يسر علي معناها اعتراف أنا أعترف بحقيقة لكن سهل لي معناها يستعليه أخذني من هذا الارتفاع. أو اتزنها مني أو اتزنها مني معناها قال لك أنا أطالب بك قلت له اتزن مني معناها خذ زينته زنه. أو لا قضيتك اليوم أو لا قضيتك اليوم معناها أنت تطالبني بحق نعم لكن لا قضيتك اليوم ليس عندي قضاءك اليوم هذا قرار. أو نعم أو نعم نعم نعم عندما يطالبك بحق تقول نعم أنت تطالبني. أو بلاء أو بلاء إذا قال لك أليس لي حق عليك تقول له بلاء. أو أجل أو أجل قال لك أنت عليك حق أطالبك بكذا تقول له أجل. جوابا لأليس لي عندك جوابا لأليس لي عندك والله والله هل لي عندك كذا أيوة لأن أليس إن جوابها فقط بلاء لأن أليس النفي إنما يجاب ببلاء فقط وأما نعم وأجلت يجاب بهما الإثبات. أو ليست لي ميسرة لا أقر أو ليست لي ميسرة ليست لي ميسرة كذلك من صيغة الإقرار أنا أنت نعم أنا لا أنفي الحق الذي تطالبني به لكن ليست لي ميسرة الآن نعم هذا إقرار صيغة لا أقر لا أقر ليست من صيغة الإقرار لا هنا نافية معناها صيغة أقر ليست من صيغة الإقرار لأن أقر في المضارع ولا يدل على الإقرار في الماضي بما مضى وإنما يدل على الوعد بالإقرار. أو علي أكمل الكلام أو على فلان أو علي أو على فلان أنا قلت له هذا الحق الذي قلته علي أنا أو على فلان هذا إقرار لأنه تردد بين شخصين لأن هذا الكلام متردد. أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها أو من أي ضرب تأخذها أنا طالبك بهياب تقول له يقول المطالب المدعي أنا أطالبك بهياب فيقول المجيب الذي لا يقر بمسألتي يقول من أي ضرب تأخذها من أي نوع تأخذها ما أبعدك منها هذا إقرار. وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه وفي حتى نعم حتى قال لك أنا أطالبك بمئة قلت له حتى يأتي وكيلي هذه الصيغة في الخلافة لي إقرار وليست إقرار وشبهه ما في معنى ما يدل على معناه فيه خلاف. أو التزن أو خذ قولان أو التزن أو خذ تزن أنا زنها أو خذ أنا أخذها هذا فيه قولان هذه الصيغة فيها قولان حسب عرف أهل ذلك الزمان الأعراف في الألفاظ تتغير. كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن كلك علي ألف فيما أعلم أظن كذلك إذا قلت لك علي ألف فيما أعلم أظن هذا فيه خلاف هل هو إقرار وليس إقرار. أو علمي فيما أظن لك علي ألف فيما أظن ولك علي علم بحسب علمي هذا كله فيه خلاف أي يعد إقرارا أم لا. ولزم إن نكر ولزم إن نكر في ألف من ثمن خمرين ولزم إن نكر في ألف من ثمن خمر أنا إذا نكر في ألف من ثمن خمر يلزم ولزم إن نكر في علي ألف من ثمن خمر أنا إذا قال علي ألف من ثمن خمر علي ألف نعم علي لك ألف لكنها من ثمن خمر أو قال أكمل أو عبد أو عبد ولم أقبضه ولم أقبضه أو قال نعم لك علي عبد لكن لم أقبضه هو هذه الصيغة قال المدعي أنا أطالبك بألف قال المدعى علي نعم لك علي ألف لكنها من ثمن خمر ثمن خمر لا يجب قضاء حرام. طيب أو قال لك علي ألف نعم وهي ثمن عبد لكن هذا العبد لم يقبض. أيوة. كدعواه الربا. كدعواه الربا كذلك لك علي ألف لكنك رابيتني فيها لكنها من ربا. هاي الألف من ربا. نعم. وأقام بينة أنه راباه. وأقام بينة أنه راباه. قام بينة اللي هو المدعى عليه أن المدعي بايعه بالربا أنه راباه. في ألف. في ألف. أنه راباه في ألف. لا إن أقامها. طيب. هاي الصيغ كلها تلزم المدعى عليه تلزمه الألف. لأنه عندما قال علي ألف من ثمن لكنها من ثمن خمر هو قرب الألف وكونها من ثمن خمر لا توجد بينة عليها. كذلك لو قال علي ألف ولكن في عبد لم أقبضه فلا توجد بينة على عدم القبض. كذلك لو قال لكنهم راباني بألف فيمكن أن تكون الألف التي رابها بها ليست هذه الألف التي أقربها. وبالتالي في هذه الصور كلها هو يأخذ منها الألف. لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما. لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما ربا. أيوة. لا إن أقامها على إقرار المدعي أيوة أنه لم يقع بينهما إلا الربا. لم يقع بينهما إلا الربا. طيب إذا أقام البينة ليه الشهود وشهود من آن قامهما على أنه راباه في ألفه لكن لم ينفع ذلك. لماذا؟ لأن الألف التي أقر بها يمكن أن تكون غير الألف التي رابعه فيها. طيب ولهذا يقدم هنا إقراره. طيب الآن الصح أقام الشهود البينة على أنه لم يعامله إلا بالربا على أنه ما عامله قط إلا بالربا فهنا لا تثبت عليه الألف التي أقر بها لأنها من الربا. أو اشتريت خمرا بألف. أو اشتريت خمرا بألف. قال اشتريت خمرا بألف هذا ليس إقرار لا أرجو عليه الألف في ذلك. أو اشتريت عبدا بألف أكملك ولم أقبضه ولم أقبضه. أو اشتريت عبدا بألف اشتريت منك خمرا بألف أو اشتريت منك عبدا بألف ولم أقبضه هذا كله ليس صيغة ليس صيغة من صيغ الإقرار. أو أقررت بكذا وأنا صبي. أو أقررت بكذا ولكن أنا صبي هناك صبي هناك تالي إقراري لا يعتبر. أو أقررت به وأنا مبرسم أنا مجنون تالي إقراري به لا يعتبر لأن القلم مرفوع عني أنا كأنا مبرسم إن علم تقدمه علم تقدم البرسني علم أنه أن البرسم تقدم على الحليف. أو أقر اعتذارا. نعم إن علم أن البرسن تقدم على ما قاله هو لا قال من قوله أقررت به أنا البرسن. طيب على أن البرسن تقدم على هذا القول أيوة هم أقر به أو أقر اعتذارا أو أقر اعتذارا أو أقر بهذا الحق اعتذارا معناها قال له زيد من الناس أعطيني هاي السيارة هاي السيارة أحتاجها أعطيني هاي السيارة قال هاي السيارة لخالي فهو يريد أن يعتذر لهذا الشخص الذي طلبه السيارة قال هاي السيارة لخالي هذا يعتبر إقرارا لخالي لأنه اعتذر به عن ليرد به السائل. أو بقرض شكرا على الأصحي أو بقرض شكرا على الأصحي أو قال مثلا أنا أقرضني فلان جزاه الله خيرا قرضا فهذا لا يعد إقرارا على الأصح على الأصح. وقبل أجل مثله في بيع قرض وقبل أجل مثله وقبل تفسير أجل مثله معناها هو إذا قال لك علي ألف مؤجلة يقبل تفسيره اللي هو المدعى عليه والمقر يقبل تفسيره للأجل إذا كانت الألف من بيع لا قرض إذا كانت من قرض لا يقبل تفسيره للأجل ويفسر الأجل هنا طبعا بحسب العرف. في بيع لا قرض وتفسير ألف في كألف درهم. نعم وتفسير ألف يقولون تفسير ألف إذا قال لك علي ألف يفسرها يقول ألف دينار أو ألف درهم أو ألف شاة يقولون تفسير ألف مقر مقر بالحق يقولون تفسير ألف. نعم ودرهم وخاتم غصه لي نسقا ودرهم وخاتم غصه لي نسقا. طيب وكذلك يقبل تفسير الدرهم يقبل تفسير الألف من الدرهم ألف درهم ألف ولا تفسيرها بالدينار ولا تفسيرها بالدرهم. قال هنا ماذا ويقول تفسير ألف فيك ألف ودرهم وخاتم غصه لنسقا. نعم ويقبل تفسير ألف فيك ألف أيوة ودرهم فيك ألف. نعم ودرهم يقول أيضا تفسيره للدرهم من أي نوع من الدرهم ويقول تفسيره للخاتم فصه ويقول فصه لي فصه لي نسقا. إذا قال أيضا لك علي خاتم وفصه لي نسقا معناها لم يفصل بينهما أيضا يقول هذا يقول هذا السنة نسقا نسقا معناها لم يفصل بينهما قالها بشكل متصل قال لك علي خاتم فصه لي أنا جزء جزءه اللي هو الفص لي أنا وأنت إنما لك غير فصه. هذا إذا قلته بشكل بشكل نسق أنا بشكل متتابع يقبل استثناءه. إلا في غصب فقولان إلا في غصب فقولان إلا في حالة الغصب طبعا فكان قال غصبت منك خادم خاتما فصه لي فهذا لا يقبل هذا استثناء لا يقبل إذا كان من غصب على قول وعلى القول الثاني أن الغصب إذا تاب وأراد أن يؤدي الحق فيقبله أيضا تفسيره. لا بجذع وباب في له من هذه الدار لا بجذع وباب في له من هذه الدار إذا قلت إذا أقر المقر قال لك من هذه الدار هذه الدار هذه الدار الآن مبنية هنا لك منها لا يقبل تفسيره هذا لا يقدر أن يفسر لك منها أن يقول يفسرها بباب أو نافذة يعني تقول له ما لي منها يقول لك لك منها باب ولك منها نافذة لا هذا يقول هذا مثل هذا تفسير لا يقول هو الأرض قل شوي أعيد الفقرة لا بجذع لا بجذع وباب لا مثلا تفسر لك من هذا تقول أنا أقر لك من هذه الدار بشيء فتفسيرك له بأنه جذع مجرد جذع من الدار أو مجرد باب أو مجرد نافذة فهذا يقبل أو لك في هذه الدار شيء أيضا لا يقبل تفسيره بمجرد جذع أو نافذة أو باب لأن هذا شيء قليل لا يذكر إن هذا شيء قليل لا من هذه الدار أو الأرض أو الأرض كذلك إذا قال لك من هذه الأرض شيء وفسره بجذع مسمار هذا لا يقول من له التفسير كفي العافية كفي على الأحسن كفي على الأحسن كفي على الأحسن معناها لك في هذه الدار كذا ولك في هذه الأرض كذا سواء قلت لك من هذه الأرض أو لك في هذه الأرض يستوي ذلك لا يقبل تفسيره بالشيء الحقير كالباب والجذع والنافذة. ومال نصاب ومال نصاب ومال لا قلت لك علي مال فيفسر بالنصاب تفسيره بالنصاب المعقول. والأحسن تفسيره كشيء وكذا نعم له. والأحسن تفسيره كشيء تفسيره ما تفسير مال لك علي مال تفسيره كشيء وك لك علي كذا فنفسر بما يفسر به شيء وكذا شيء وكذا درهما وكذا وسجن له وسجن له معناها التفسير إذا لم يفسر إذا قال لك علي كذا من هذه الدار، أو لك علي مال، أو لك علي كذا، ولم يفسره يسجن حتى يفسر. قال أفسر ما أقررت به، ويسجن حتى يفسر ما أقررت. وكعشرة ونيف. طيب، عشرة ونيف، إذا قال لك علي عشرة ونيف يقبل تفسيره للنيف، إذا قال إنه ثلاثة وأربعة وخمسة يقبل تفسيره له. وسقط فيك مئة وشيء وكذا درهما، كذا درهما. وسقط في مئة وشيء وكذا درهما، سقط في مئة وشيء وكذا درهما، معناها يسقط في درهم.